فرق بين الآن هناك فرق بين تعريف المسجد والمشتان في المسجد وإيش؟ مشتان الضالة في المسجد وتعريفها في المسجد. نعم. أما إنشاءه فأن يكون ما غرض الجمل الفلاني أو اللقطة الفلانية هذا حرام. وأما أن يقول من ضاعت له هذا فالفقهاء قالوا أن هذا مكروه لأن يعني بينهما فرق فرقا عظيما. الثاني محسن محسن يقول من ضاع له هذا، لكن نحن نقول ما دام الحديث إذا رأيتم من يشرق ضاله فقولوا لا رد الله عليك فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلا لهذه الأمور، فأنت اكتب إعلان عند الباب، وإلا أنت قل عند الباب من ضعفه شيء فلان. بعض الناس الآن صاروا يتخذون طريقا طيبا يعلقونها، يكون في مثل مكان تعلق فيه الأشياء الضائعة. لكن أكثر ما أشوف المساجد المفاتيح يعني ما تنفع صاحبها، وما رأيت قط شيئا معلقا فيه دراهم. اي نعم. اي نعم. ما تقول فيها اذا سقط شاة موسومة بوصل معروف صاحب، هذه مثل الذي يعلم صاحبها. ولكن المشكلة الآن إن الوسم قد يكون للقبيلة كلها، قد يكون للقبيلة كلها والقبيلة متفرقة، فيجعل الحكم كغيرها يعني تلحق بغيرها بأن ينشد عنه. نعم. هل عليه ان يعود؟ عليه ايش؟ يعود الى صاحب النقطه. اي يعني ترجع الى صاحبه. نعم. انت تكون قاهرا في ملكه، ويقول المصدر في احد يجيب له اقليه يملك في ملكه. هذا ملك مشروط، لان ان جاء صاحب الحديث ان جاء ربها عام، والا في شانك بها. لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، أنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم فيما إذا وجد حيوانا وكان الإنفاق عليه كثيرا فلا يتصرف، لكن بعد الحول له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهبة وغير ذلك. هذا هو الفرق. واضح الفرق وغير واضح؟ واضح. طيب. لو وجد أغراضا مجتمعة وهي في أحدها لا تتبع همة أصوات الناس وباجتماعها تستطيع همته، فهل يأخذها جميعا؟ لا، هذه جملة واحدة. نعم، لكن ما يدري هل هي لواحد أو لمتعدد. مثلا في وعاء واحد، ها؟ في مكان متقارب يعني على طاولة أو شيء، ولكنها مجتمعة تستطيع همته. وإذا غلب على ظنه أن هذه واحد يعرفها، أما إذا غلب على ظنه أنها ليست في واحد فحكمها المستمعة كمفردة. نعم. بارك الله شيخ. لو كان في لقطة منفعة هل يستنفع بها ثم يعود على؟ أي نعم. أما بعد تمام الحول فله أن يتبع بها لأنها ملك، وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف وسقي فله أن ينتفع بقدره، وإلا فلا. يعني لو كان إناء ليس له حق أن يتبع به. نعم. فهد حمد الله. لو وجد ضالة ثم أخر إنشاءها حتى يأي صاحبها من يجوزها، فهل نقول أنه يقضي بعد هذه السنة أو نقول أنه تحرم عليه؟ لا، نقول هذه هو آثم فيها. يعني لو أخر التعريف، لأن التعريف يجب أن يكون فورا، فلو أخره فهو آثم ويضمنها ضمان غفر. نعم. اللهم صل على محمد. فثانية أصلا ما في وجد الشخص غني وما انتبه المبلغ هذا يعني سقط منه. فلو مضى عليها طبعا أخذها قبل السنة يعني يمكن بعد ثلاث شهور أو أربع شهور، لو مضى السنة والأخ ما يعني ما رد عليها ما العمل؟ ما يجوز، لأن رقم التلفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفيها، لا بد أن يعلن عنها، وهذه مهمة براسها. وأخطأ في كونه لا لم يردها إلى أصحاب المفقودات، لأن يعني هذا المكلفين من قبل الدولة وما وصلهم مصروف، يعني أنت إذا أعطيتهم بديت ذمتك. يحيى هذا تعذير له، يعني كون الرسول أمر بالدعاء عليه من باب التعذير، كما أمر بعدم تشميت العاطس إذا لم يحل. فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعذير عذر هو فلا يقل، لا يقل له الله نسأل الله وسأل. نعم يا غسان، فما لو أخاها اللقطة لم يعرفها ثم بعد الحوض أراد أن يعرفها ولم يجد صاحبها؟ لا، هذا ظالم معتدي، يصنع بها لأن يبيعها ويصدق بثمنها مع الإثم. صالح، أشكر عليه الجمع بين حمد إيش؟ أشكر عليه الجمع بين حمد زيد بن خالد الجهني بفي تعريف حوله من حمد زيد بن كعب لأن المراد عرف ثلاث سنوات إيش؟ وليس مرة على هذا المسلمات عرفت حوله فقال عرفها ثم عرفت حوله فقال عرفها حوله إلى رد ثلاث مرات. لا، هذا قضية عين، ما لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثل إجابة عن سؤال فهذه قضية عين. نأخذ بالألفاظ العامة، عرفها سنة. نعم، ما في شخص تلزم أخذ اللقطة هل بأخذها أو مغادرة المكان؟ شلون؟ لو أخذ اللقطة ما ستلزم؟ يعني الأحكام اللقطة من التعريف وغيره، لو أخذ اللقطة فغادر المكان ثم رجع إليه. نعم، إذا أخذها بنية الالتقاء لزم، فلو ردها صار ضائعا، وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة المسؤولة فليس بملتقط، أو متى أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلا هذا ليس بملتقط. نعم، مثلا أخذها يريد أن يدفعها إلى الجهة المسؤولة. نعم، هل نجدها؟ نعم، هل ردها إلى مكانها؟ لا، انتظر، إذا رد إلى مكانها مش يكون ظالما، انتهى الوقت. نعم، لا ما في، انتهى دقيقة ونصف، بارك الله فيكم، 8 دقائق الآن، 1:39 دقيقة، يعني 6 دقائق راح. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل وجد لقطة فأخذها وهو غير آمن، وهو غير آمن نفسه عليها، يكون كالغاصب، يكون ضامنا. طيب، رجل آخر وجد لقطة فأخذها يظنها لا تبعها همة وساط الناس، فإذا هي ذهب وظن أنها صفر، فإذا هي ذهب هل يردها في مكانها أو لا؟ ها؟ يعني لا يردها لمكانها، وإلا نعم تفضل. هو أخذها على مصفر ما تسوى ولا ريال، وإذا بها ذهب هل هون يردها إلى مكانها أو لا؟ لا يرد، لأنه ربما في هذه

صخرة صغيرة مربوطة به. تكون هذه الصخرة لمن؟ لواجد يا محمد ولا لمن؟ ايش انا قلنا؟ بها ربط الطفل تكون له. طيب، لان ربطها به يدل على ان صاحبها قد جعلها له. طيب، وقول كحيوان وغيره يعني كابريق، اناء، كيس من الطعام، اي شيء، او قريبا منه. هذه تحتاج الى تفصيل في الوقت. اذا وجد شيئا قريبا منه فهو له، وهذا مسلم اذا كان هناك قرينه تدل على انه له، والا فيكون الذي قريب كان قريبا منه يكون لقطه، لان الاصل عدم الملك. لكن اذا وجد قرينه مثل ان يكون الطفل ملفوفا بخرقه وما حوله ملفوف بخرقه مثلها فانه يدل على انه تبع له. فقول قريبا منه ينبغي ان يقيد اذا كان هناك قريب. قال وينفق عليه منه، ينفق عليه منه يعني الواجد، ينفق عليه اي على هذا اللقيط منه اي مما وجد معه بدون اذن الحاكم. نعم، بدون اذن الحاكم، لانه ولي فينفق له في راسه. وين راح؟ وش كنا؟ ينفق على اللقيط من المال الذي يوجد معه. نعم، بدون اذن الحاكم. طيب، وينفق عليه منه، والا يعني والا يوجد شيء معه فمن بيت المال. من بيت المال. طيب، إذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت، إلى أوراق ومعاملة تدور بين الزوائد، والطفل الآن محتاج إلى رضاعة، فماذا نعمل؟ ينفق عليه الواجب، لأن الإنفاق عليه فرض كفاية، الإنفاق عليه فرض كفاية. فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة قلنا أنفق الآن. وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا؟ أو فيه تفصيل إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا. الثاني أقرب، أنه إذا نوى الرجوع يرجع، وإلا من الرجوع فقد قام بواجب عليه ولا يرجع به على أحد، وإلا فمن بيت المال. ثم قال وهو مسلم. أين تعلمون الآثار المترتبة على يعني حال اللقيط؟ نعم. فالغالب أنه يفسد، لا من حيث الدين، أنه يفسد نعم، لا في الدين ولا في الخلق. ما ترون يا شيخ يعني جراء لهذا أن القول بنكاح أمه واستلحاقه أنه لا، ما يمكن استلحقه وجاي من قبل يتزوجها. إذا حملت فيه حملت ما صار لقيط، هو سيكون لقيط مآل. وإذا ما بعد كل حال لماذا يا شيخ؟ ربما أنه ترغب الأولاد، ترغب أنه يكون عندها، لكن ما يكون له نسب. المهم ما يمكن يكون لقيط إلا إذا كان انفصل عن أمه ونبذ، واستلحاقه بعد أن ينفصل لا يمكن. نعم، بالنسبة للقيط كيف يسمى او الى من يسمى؟ نعم، التسميه. نعم، نسميه عبد الله ما هي مشكله، لكن الاسم الثلاثي والرباع ما يمكن يقول هو عبد الله ابن عبد الكريم ابن عبد الرؤوف ابن عبد الرحيم. نعم، عائلة يصبح فيما بعد عائلة. آل عبد الكريم. شيخ عفى الله عنكم، في شيخ يحمل كثيرا في مثل هذا الرفوف. ايش؟ مثل هذا الرفوف اللي في البلاد. نعم. يقول ليس في موضع حذاء الإنسان في النفس جانب تماما. نعم. وحذاء نفس النوعية والمالكة والرقم. نعم. فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يجب من أن يأخذها صاحب هذه الجملة. إيش تكون لقطة الباقي في الرف لقطة. أنت حذائك أنت تدور صاحب دكان قريب من المسجد مش ثاني وين في الموضوع؟ إذا بقي من يوم أو يومين. نعم. ما تأخذ أبدا إلا إذا علمت إن مثل ما مثلا رجلان في المسجد. الحمد لله. والله ما يمكن الآن الناس يشكون من سرقات الحذاء عند المساجد خصوصا الحذاء الزين. أنا سمعت كثير من هذا. سليم كيف؟ إذا كبر اللاقط يقال أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم ابن عبد الرحيم ابن عبد عائلة اللاقط إيه؟ مثل يعني هؤلاء أجانب منه. إلا إذا كان إلا إذا أرضعته المرأة. إذا أرضعته المرأة صارت أمه من الرضاع وصارت بناتها خواتينه من الرضاع. نعم. أشياء تعلق بها همة أصحاب الناس، لكن أصحاب الناس مثلا لا يحدث عنها إلا أسبوع شهر شهرين ثم يترك. حلو. ما تبقى مثلا بمثل يعني قد يدورك مدى الدهر؟ إيه لا التعريف. قلنا حول كامل. هل أقول يقطع على الغالب؟ لا لازم الحول الكامل لأنه ربما يكون صاحب اللقطة راح عن البلد ويرجع له بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه. نعم شيخ بارك الله فيكم. بالنسبة للمولود من الزنا والسؤال الشيخ تابع لسؤال الشيخ خالد، يعني يكثر مع وجود التوبة والرجع هل إيش المولود من الزنا؟ نعم. ومع وجود الصحوة والراجعين إلى الله عز وجل سائدون يعني إيه هل إذا كان الإنسان فكر بعد ما يعني سولي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت، فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به بالرجل يعني؟ هذا لا نفتي به في هذا المكان. إذا وقعت مسألة بعينها أعان الله على الفتوى بها. تقع كثيرا شيء. إذا وقعت بعينها سؤلت هذا إذا وقعت بعينها واقعة بعينها شيء ما هي عليك. لا لا إذا ما هي عليك. نعم. أرادت تشرب ماء زمزم في البيت. نعم. عند البيت فوضعت عباتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباتها رجعت عباتها. ولما يشرب الوارث من عباتها؟ ليش ما بيسمع؟ نعم. كيف؟ على كل حال هي مثل غيره مثل الرجل يرعن عليه ولا يجده. نعم. بارك الله فيك. ذكرنا أنه لا يوجد لقاء اللقيط فهو لا. نعم. لكن إذا كان ضراهم هل إذا كان ضراهم. نعم. فهل يجوز لمن أخذه أن ينتفع بذلك الضراهم؟ لا ينفع عليه منها. إذا خرج من المسجد وجد لعب له من الدخل الثاني. يمين تستخدم النساء دهو هذا أفضل يعني زوجين النعلم تستخدم ايش تقول في الصورة هذا؟ يقول لما خرج وجد النعلم هي نعلم واليسر نعلم الأخ اللي أخذها. نعم اي يقع صار في الكنز ديتنا الشهري الحمد لله وسويت ذكر الله خير. طيب لكن إذا كان واحدة مثل جديدة واحدة عتيقة الظاهر أن ما حد يلبس لأن حتى الناس يتنقصونه. لكن كان هم مقاربة، فأرجو أن يكون هذا يأخذها ولا عليه. والله الظاهر يمكن هذا يمكن طاح من السيارة، هذا ما هو لقي، يعني ما نقول هذا يدخل في قوله أو ظل، وقد عرفت أن القول الراجح أن الظل لا يدخل في لقب. لقب الله. نعم يا صالح. حتى إيش؟ إنه إذا جاءنا لقبة وصار لا تتبعه متى وصلت الناس فهو له، سواء كان أخذ متاعه أو لا. نعم. آدم هذه ما قلت علينا يا آدم، لكنك نسي. ماذا قلنا فيها؟ كنا نعرفها في أقرب البلاد، خط السريع يعرفها في أقرب البلاد. يعني أقل من كيلو. طيب أي البلد فين أقرب؟ بينك وبين المدينة. بينك وبين المدينة. إذا كان بنصف الطريق معناها تعرفها بكلتا القرجين. فهمت؟ لكن في الغالب إن قد يكون الشيء اللي يسقط هكذا، لو كان في البلد تتبعه متى وسط الناس، لكن في هذا تجد الرجل خلاص أي اسم، مثل لو وقع كرتون من هذه إجرار الماء، شرط معروفة، لو سقى الكرتون صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قرب ما يخشى. لكن لو وجدت مثلا صندوق فيه حلي وذهب يرجع ولا ما يرجع؟ نعم. إذا نعم نعم أما ذكرنا لكم أن مسألة الظل هذه لا ترد على قول الراجح، لا ترد أصلا. إذا وجد لا يجب مربط يعني؟ لا ها أين؟ لا يدري منها. هي مثل الطفل يقول هنا يجب أن يعرف يسأل يبحث عن أهله. شيخ صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالنسبة للمرأة تفقد عباءتها، قلت إيش شيخ يعدد هذا مثلا حق الولائم لما تدخل النساء ينزعن العباءات لما يطلعن يعني كل واحدة تأخذ مثل العباءة. هي مثل ما لها يعني ما لها حد، الصور كثيرة ما لها حد. كيف تعمل الشيخ؟ ها؟ كيف تعمل؟ نفس اللي قال المؤلف يكون لقطة. هذا تعرفها يعني؟ تعرف؟ ولا تترك؟ ممكن تطلع يعني ممكن تطلع بغير عباءة. إذا كان ما يمكن تطلع بغير عباءة تستعين من أختها. وفي الحرم مش كيف تسوي؟ حتى الحرم. الحرم. يعني من تستعير يا شيخ؟ نعم. في الحرم من تستعير؟ كيف؟ إذا قلنا أنها تستعير، من أين تستعير في الحرم؟ نعم. في مسألة الحذاء. إيش؟ الحذاء إذا أخذ. فإذا كان يعني في مسجد يعني إذا في الحرم مثلا. وقيل حذاء وقلنا أنه يعقب الحذاء الأرض إلى أي سلطة، فهذا لو حكوا البيع فلا يجوز. لا هذا مثل ضمان، مثل لو وافقت واحد من تفليك شيء في وسط المسجد وقل عقب عليهم ضمان. انت الوقت شيخ انت الوقت. رجل ادعى أن اللقطة له، قل له ادعى أن اللقطة له، فهل يلزم دفعها إليه؟ يلزم دفعها إليه خطأ. ها؟ يعني إذا وصفها نعم. طيب ألا يمكن أن يقال للاقط يعني واجد اللقطة